50 languages. 42. 42. زيارة المدينة. La visita de la ciutat. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Que el mercat és obert el diumenge. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Que obre la fira el dilluns. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Que és oberta l'exposició el dimarts. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Que obre el zoològic el dimecres. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Que obre el museu el dijous. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Que obre la galeria el divendres. هل يسمح بالتصوير؟ Es pot fer fotos? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ S'ha de pagar entrada? كم يكلف رسم الدخول؟ Quant costa l'entrada? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Hi ha descompte per a grups? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Hi ha descompte per als nens? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Hi ha descompte d'estudiant? ما هذا المبنى؟ Què és aquest edifici? كم عمر هذا المبنى؟ De quan és aquest edifici? من بنى هذا المبنى؟ Qui va construir aquest edifici? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. M'interessa l'arquitectura. أنا مهتم بالفن. M'interessa l'art. أنا مهتم بالرسم. M'interessa la pintura.